איבון מתמשי שיינד. וחדו زين دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك يا نهار اسود ده عنوانه لا في الوادي الجديد لا لا اهلا بيكم في حلقه جديده من تجارب حقيقيه دايما بنرفع فيها شعار العهد على الراوي، يعني كل ما يقال مسؤولية صاحب التجربة. أنا مجرد ناقل للي حضراتكم بتبعتوه وبغير بس في بعض التفاصيل علشان السياق الدراما الإذاعية. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها ونقولها في البرنامج، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس. الجروب فيه على فيسبوك فوق 220 ألف مشترك، واسأل العيلة الموجودين على بوست التجارب وشاركنا بتجربتك. زي سارة ما عملت. أنا اسمي سارة، عندي 28 سنة، من وأنا صغيرة وأنا عايشة في بيت قديم ورثناه عن تيتا الله يرحمها. البيت ده طول عمره ليه حكايات، بس أنا ما كنتش بصدق أي حاجة لحد ما بدأت الحاجات تحصل معايا. أنا في الأول كانت مجرد أصوات خفيفة زي صوت خطوات حد ماشي في الصالة بالليل أو صوت تكة مفتاح في الباب، مع أني بكون أفلاك كويس وكنت بقول لنفسي مش يمكن دي خيالات أو تهيؤات ولا الحاجات اللي يونس بيقولها تحصل لي ولا إيه. بس الأصوات دي كانت بتزيد وبتوضح أكتر. في يوم من الأيام كنت قاعدة لوحدي في البيت بعد ما أهلي سافروا البلد والجو كان هادي جداً، سمعت صوت كركبة جامدة جاية من أوضة تيتا اللي مقفولة بقالها سنين ومحدش بيدخلها. الصوت عامل زي ما يكون حد بيجر كراسي أو بيوقع حاجات تقيلة على الأرض. قلبي فضل يدق جامد، قمت بسرعة وشغلت قرآن بصوت عالي وحاولت أطمن نفسي إن مفيش حاجة. الصوت هدي شوية بس ما اختفاش، وفضلت سامعة زي همهمة خفيفة كأن حد بيتكلم بصوت واطي جوه الأوضة. فضلت قاعدة في مكاني مش قادرة اتحرك من الخوف والرعب لحد ما الشمس طلعت. بعدها بفترة كنت نايمة في اوضتي وصحيت على صوت خبط على الحيطة اللي جنب مني. الصوت كان منتظم زي ما يكون حد بيخبط بإيده على الحيطة بإشارة معينة. قمت مفزوعة وبصيت حواليا بس ما كانش فيه اي حاجة غريبة. الصوت فضل يتكرر كل كام ليلة لدرجة ان بقيت بخاف انام لوحدي. وفي مرة من المرات الصوت كان قوي لدرجة ان حسيت ان الحيطة بتتهز. قمت جريت على أوضة أمي وأبويا وقلت لهم على الصوت، ما سمعوش حاجة وفضل يقولوا بتحلمي أو يمكن صوت الجيران، بس أنا متأكدة يا يونس إن الصوت جاي من جوه البيت، وعلى فكرة مفيش جيران في الناحية دي من الحيطة. أكتر مرة بقى خفت فيها كانت لما دخلت المطبخ أعمل أكل بالليل وسمعت صوت حد بينادي علي باسمي. الصوت كان جاي من ورايا بالظبط مش من بعيد. لفيت مفيش حد، ملحقتش يعني أتوازن، الصوت اتكرر تاني وبطريقة أقرب، وكان الصوت جاي من شمالي من جنب ودني الشمال، وحسيت ببرودة غريبة وحسيت زي ما يقولوا شعر راسي بيطقطق. سبت كل حاجة في إيدي ورحت طيران على أوضتي وقفلت على نفسي وكنت بتراش. وشوية والفجر أذن فاطمنت وصليت ونمت. من ساعتها أنا ما بحبش أقعد في البيت لوحدي خالص، كل ما بسمع صوت قلبي بيتقبض. كل يوم بحس ان في حد موجود في البيت وموجود في الأوضة، واحيانا نسمع صوت زي صوت همس جاي من تحت السرير وصوت حاجة بتخروش تحت السرير او بتتجر، بس لما ببص ما بلاقيش حاجة. حتى اهلي اللي في الاول اللي كانوا بيقولولي ان انا بتخيل، اكتشفت ان هما بقوا بيلاحظوا حاجات هما كمان. ماما قالت انها شافت ظل بيعدي من قدامها في الصالة، وابويا سمع خبط على باب الشقة في نص الليل وراح فتح ملقاش حد. انا بجد مش عارف اعمل ايه، الخوف بقى جزء متأصل في حياتي، النوم لوحدي بقى مستحيل، بخاف أقعد في البيت لوحدي، لو هيخرجوا رجلي على رجلهم. نفسي أفهم إيه اللي بيحصل، وهل الأصوات دي حقيقية ولا أنا بتخيل؟ أنتوا سمعتوا عن حاجات زي كده يا يونس؟ أكيد حد يطمني، حد يقولي. صديقتي العزيزة، أنا لا هقولك إن في حاجة ولا هقولك إن مفيش حاجة، أرجوك تجاوزي الموضوع وتعيشي. حتى لو في أصوات تعيش، هو يعني الموضوع ما بيتخطاش الأصوات، حسيت يخليهم يصوتوا ويتكلموا. شغلي انت بس أي حاجة جنبك كده، قناة الحرم أو قناة القرآن أي حاجة وخلاص. ونروح لتجربة محمد 35 سنة شغال سواق تاكسي من حوالي 12 سنة. بيقول شغلي خلاني أشوف حاجات كتير، بس اللي حصل معايا قريب ما كنتش أتوقعه أبدا. كنت راجع من شغلي حوالي الساعة 2 بالليل والطريق كان كله فاضي، وأنا ماشي في شارع الهرم تحديدا شفت واحدة ست واقفة على جنب الطريق لابسة جلابية بيضة وشعرها أسود طويل وبتشاور لقفلها. فوقفت جنبها وساعتها شفت كويس وشها، وشها مبيض كده زي ما تكون رشة، عارف الحاجات اللي بيرشوها يونس دي، البودرة ولا الدقيق اللي بيحطوها وشهم، وعينيها يعني مش بصة مش مركزة كده. قلت لها رايحة فين يا أستاذة؟ فقالت لي بصوت واطي عايزة تروح البيت. صوتها واطي قوي مع انها واقفة جنبها ومش فاهم بيت ايه اللي عايزة تروح. المهم ركبت العربية من غير ما حتى ارد عليها ولا اقول لها اركبي، حاولت اكلمها عشان اعرف رايحة فين بالظبط وما بتردش. بصيت عليها في المراية لانها كانت قاعدة ورا، لقيتها ساكتة وموطية راسها لتحت وشعرها كده هادل مع راسها اللي موطية، مش عارف جسمي اتقبض كده، حسيت بقبضة، قلت تعبانة ولا متضايقة، بس كان كل خوفي انها يكون عندها حالة نفسية وتعمل مصيبة تفتح العربية وهي ماشية وتوديني في داهية. اتحركت والجو في العربية بقى بارد قوي مع ان الجو حر، زي ما يكون العربية بقى فيها تكييف ودي حاجة عظيمة. وبعد كده ريحة هبت في العربية، ريحة وحشة، ريحة عفن. كل شوية حس ان في حاجة غلط، البنت ما بتتحركش خالص واخدة وضع ما بتغيروش. كل شوية اكلمها وقولها طب هتنزلي فين، هتنزلي فين، وانا ماشي ببطء جديد عشان اشوف اخرتها، وهي ما تردش. وانا ببص في المراية لقيتها رفعت راسها وبتبحلق فيا في المراية، اقسم بالله مت في جلدي. حسيت ان انا ايدي بتترعش على الدريكسيون، حاولت اركز في الطريق علشان يعني انا مش عارف الولاية دي برضو رايحة فين. وبعدين لقيتها بتقولي وقف هنا، وقفت العربية وهي نزلت وفتحت الباب ونزلت وسابت الباب مفتوح والشارع كان فاضي. قلت الحمد لله مع ألف سلامة مش عايز منك حاجة. طلعت بسرعة بالعربية ومشيت، ولحد دلوقتي معرفش ايه اللي حصل، لكن اللي حصل بعدها انها ما عتقتنيش في الكوابيس وفي الأحلام. يا ستار يا رب، بشوف كل اللي حصل وعليه شوية تحبيش بقى، وساعات أشوفها طلعة من تربة، ساعات أشوفها واقفة تحت حاجة كده زي عمود نور وبتجري بسرعة جدا وبتقوم نطة على العربية. أنا ما أعرفش ده إيه، بس اللي حصل موقف وعمري عمري عمري ما بنساه. مكملين تجارب حقيقية، احنا موجودين على انغامي، هتلاقي اسمي احمد يونس كالعادة، هتلاقي كل حاجة بتنزل تباعا وبسرعة وبدري على انغامي. السلام عليكم يا يونس، انا نادية عندي 26 سنة، انا طالبة في كلية الطب. اللي حصل معايا في المستشفى الجامعي هحكيه لك، وتحديدا في قسم التشريح. كنا بندرس عملي كده على جثة حقيقية، وده طبيعي في كليتنا، بس اللي حصل معايا ما كانش طبيعي. كان عندنا جثة الراجل كبير في السن ومكتوب في الملف بتاعه انه مات في حادثة، وكان لازم ندرس عليه تشريح الجهاز العصبي. في الاول عادي كنا بنشتغل في مجموعات وانا كنت مع ثلاث زملاء تانيين، بس لاحظت حاجة غريبة، الجثة مختلفة عن باقي الجثث، وش الميت عليه تعبير غريب، تعبير خوف. وبعد انتهاء المحاضرة الفضول دفعني وخرجنا كلنا، وبعد شوية سحبت ورجعت قط التشريح من جديد وبقيت لوحدي والدنيا هادية تماما. حسيت ان حاجة بتتحرك، قلت وهم شغل العفاريت بقى والتهيؤات، بس لما بصيت كويس اتهيأ لي ان في صباع من صوابع ايد الجثة اتحرك شوية، قلبي دق جامد، قلت رد فعل طبيعي من العضلات. حاولت اركز اكتر مع الجثة، بس الاحساس ان في جوا يعني جوايا كده ان في حاجة غلط مش راضي يسيبني. وسمعت لك يا يونس الصوت عامل كده بالظبط، الصوت ده كان بيتهيأ لي والله اعلم برضو انه جاي من الجثة، صوت بيئن. بصيت على وش الجثة، نفس يا يونس ملامح الخوف، والعياذ بالله زي ما يكون قبل ما يموت شاف حاجة صعبة قوي قوي قوي قوي. بالمناسبة هو مات بسكتة قلبية، يعني مفيش حاجة تانية. مشيت، ولما رجعت تاني يوم اليوم اللي بعده مع الدكتور وزمايلي كانت الجثة عادية ومفيش أي حاجة غريبة ولا حاجة متحركة ولا أي حاجة. بس أنا يونس متأكدة إن اللي شفته ده حقيقي، والصوت اللي سمعته ده حقيقي. أنا عايز أقولك إن الصوت ده ما بيفارقنيش، على طول في وداني صوت الأنين إياه. مساء الفل عليك يا يونس، أنا أحمد عندي 31 سنة، أنا بشتغل حارس أمن في مول تجاري. شغلي بيخليني أقعد لوحدي في المول بعد ما يقفل من الساعة 10 بالليل لحد الفجر عادي. بس بعد فترة بدأت ألاحظ حاجات غريبة. أول حاجة لاحظتها أن النور في شوية محلات بيفضل ينور ويطفي كده مع نفسه بالليل، مع أني متأكد أن كل حاجة متقفلة. كنت بقول مشكلة في الكهرباء، جه الكهربائي وشاف وقال كل حاجة تمام ومفيش مشكلة خالص. طب الحاجة التانية، كنت بسمع أصوات خطوات في الدور التاني مع أن المول مقفول ومفيش حد غيري جوه. وفي ليلة من الليالي كنت بعمل الجولة بتاعتي زي كل يوم وأنا ماشي في الممر الرئيسي، سمعت صوت زي مزيكا خفيفة جاية من ناحية محل الألعاب. الصوت كان زي أغنية أطفال قديمة وكانت مخيفة. عارف يا يونس الأغنية بتاعت It's a good day اللي انت بتشغلها قبل ما تشغل قصص نادر فودة؟ كان حاجة زيها كده والله العظيم. رحت أشوف اللي بيحصل، لقيت لعبة من ألعاب الفيديو جيم شغالة والشاشة عمالة شغالة ايه الله ينور، والصوت عمال يعلى ويوطي يعلى ويوطي يعلى ويوطي. قمت فصل الكهرباء عن المحل كله، بس بعد كده كنت اسمع المزيكا جاية من اماكن تانية في المول. اكتر حاجة خوفتني لما شفت حالات بتتحرك في المحلات المقفولة، ناس بتمشي ورايحة وجاية زي ما يكون احنا في عز شغل المول يعني، وانا بقولك وهو قافل. وفي مرة شفت عيل صغير بيجري من محل هدوم للمحل اللي جنبه، معرفش ازاي كان شفته والبتاع مقفول. وفي مرة كنت قاعد في مكتبي بتابع الكاميرات، شفت واحدة بتصور حاجة غريبة في الكاميرا اللي في الدور التاني، واحدة واقفة ومعاها موبايل واقفة بتصور. حاولت اغير زاوية الكاميرا، مفيش، نفس الزاوية اللي جاية بيها. قلت اطلع اشوف في ايه، مفيش حد. رجعت للكاميرا وفرغتها، مفيش اي حاجة يا يونس في الكاميرا. السلام عليكم أستاذ أحمد، أنا مريم عندي 30 سنة، أنا مدرسة ابتدائي في منطقة شعبية. المدرسة القديمة اللي أنا فيها مبنية من أكتر من 80 سنة وليها حكايات وقصص وروايات، بس اللي حصل معايا أنا الشهر اللي فات خلاني أفكر أسيب الشغل من بابه. كنت بخلص متأخر علشان أحضر للحصص، وأحيانا بفضل في المدرسة لوحدي لحد المغرب. كنت ساعات أدي مجموعات، ساعات دروس، ساعات أي حاجة، فكنت ساعات أتأخر كتير. أكتر من مرة أسمع صوت عيال صغيرة بتلعب في الحوش مع إن المدرسة فاضية. أطلع أبص ما لقيش حد، فأقول أكيد صوت من ملاعب جنبنا ولا حاجة، ضحك وجري وكلام. وبص من الشباك مفيش حاجة في الحوش، بس الأصوات جاية من جوه المدرسة متأكدة، بس مفيش حاجة تثبت. وفي يوم الأيام كنت في الفصل بحضر الدرس، وسمعت صوت أطفال بتغني في الفصل اللي جنبي. الغناء كان زي الأناشيد اللي بنعلمها للأطفال، بس يعني الصوت كان في حاجة مش عارف اوصفها، حاجة مثيرة كده يعني. رحت الفصل، الفصل فاضي ما فيهوش حد، والسبورة كان مكتوب عليها كلام بالطباشير، والكلام هو نفس اللي كان بيتقال في النشيد. مرة تانية كنت في المكتبة بدور على كتب، وسمعت صوت صفحات كتاب بتتقلب في الرف اللي ورايا. لفيت ما فيش حد، وانا ماشية لقيت كتاب واقع في الممر ومفتوح. رفعت الكتاب، كان مفتوح على صفحة فيها صور أطفال قدام المدرسة، صورة قديمة. واحد من الأطفال اللي في الصورة كان شبه طفل كنت بدرس له السنة اللي فاتت وتوفى في حتفة. أكتر حاجة رعبتني لما كنت في الحمام وسمعت صوت حد بيعيط في الكابينة اللي جنب مني، طفل. فتحت الكابينة لقيتها فاضية، وبعدين بقى وفي مرة كمان حوار ان هما بيلعبوا في الحوش واسمعهم بيلعبوا بسمعه واقول خلاص ده زي ما بيقولوا جنبنا ملاعب جنب اي حاجة، لحد ما لقيت صوت طفل من الاطفال بينادي عليا يعني وبيقول يا ابله مريم الكرة جت عندي. تعمل ايه بقى يونس وتعملوا ايه عيلتي لو انتوا مريتوا باللي انا مريت بيه؟ مكملين تجارب حقيقية، ولو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، والجروب فيه فوق 220 ألف مشترك، ودور على بوست التجارب أو اسأل عليه ومليون واحد في العيلة كده أو 220 ألف واحد في العيلة يدلوك. أنا كريم عندي 29 سنة وبشتغل في شركة تنظيف، شغلي بيخليني أدخل أماكن كتير بيوت ومكاتب وعمارات وأشوف أماكن مختلفة. في مرة من المرات كلفوني أنظف فيلا قديمة في المعادي، الفيلا فاضية من سنين، صاحب الفيلا قال انه عايز ينظفها عشان ناوي يبيعها، وانا مفيش حد ساكن فيها من سنين، فيلا كبيرة وجميلة وحاجة اخر عظمة وشكلها غالية ايه، بس باين عليها الاهمال والجنينة بتاعتها مليانة نجيلة بايظة وشجر ناشف ميت. لما دخلت جوه الجو برد مع انه بره حر، بدأت انظف في الدور الارضي، واول حاجة لاحظتها ان في طبقة تراب تقيلة على كل حاجة، بس في اماكن معينة زي بعض الكراسي وبعض الترابيزات التراب يكاد يكون مش موجود، زي ما يكون حد جه قبلي ونظفها. لاحظت ان في اثار رجلين على الارض المتربة، رجلين حد حافي، طفل حافي ماشي. قلت اطفال الجيران بيدخلوا يلعبوا، بس دي رجلين، ده رجلين عيل صغير قوي. وانا بنظف في الصالة سمعت صوت حاجة بتخبط في الارض، وقفت اسمع والصوت بيتكرر. طلعت فوق اشوف فيه ايه، ما لقيتش حاجه، بس لقيت اثار الرجلين موجوده في مكان انا كنت لسه شايفه. ما فيهوش اثار الرجلين، اثار الرجلين كانت تحت في الارض. وبعدين من ضمن الحاجات اللي بنضفها كان المطبخ، وانا في المطبخ سمعت صوت اتنين بيجروا ورا بعض وصوت اتنين اطفال بيضحكوا. اكتر حاجة خوفتني لما كنت بنظف الحمام بقى اللي في الدور التاني، وسمعت صوت نفس صوت الضحكة بتاعت الطفل او الاطفال، ضحك بريء سعيد بس في نفس الوقت يخوف، لان انا عارف ان مفيش حد. اتشجعت واتحركت، لقيت الاوضة فاضية، لقيت على السرير لعب اطفال مرصوصة بترتيب معين. انا متاكد ان انا لما نظفت الاوضه من ساعتين دماغي ما اتهبلتش ورصيت العاب على السرير، مش للدرجات دي يعني. كنت بحاول اكمل شغلي باي طريقه وزي ما بيقولوا كروته عشان امشي، بس الاصوات مش عتقاني ومش رحماني. كنت عايز امشي بسرعه، بس لما وصلت لباب الفيلا عشان يعني اخرج سمعت صوت طفل من جوه بيعيط وبيبكي بحرقه، ويتهيألي بقول لكم يتهيأ لي انه قال لي ما تسيبناش. تجارب حقيقية. وإلى تجربة فاطمة 33 سنة، انا ربة بيت وعندي طفلين. اللي حصل معايا كان في بيتنا الجديد اللي نقلنا له يا يونس من حوالي 6 شهور. البيت كان حلو وواسع، بس من اول يوم حسيت ان في حاجة غريبة. الغرابة ما كانتش في البيت نفسه، كانت في الجيران اللي فوقينا. كنت بسمع اصوات غريبة جاية من الشقة اللي فوقينا، اصوات زي جر عفش تقيل وخبط جامد، واوقات اصوات زي عياط او صراخ. الاصوات كانت بتحصل في اوقات غريبة، يعني مش في اوقات طبيعية للشغل او التنظيف، معظمها بيحصل في نص الليل او الفجر. في الاول تجاهلت الموضوع وقلت يمكن الجيران بيرتبوا البيت او عندهم شغل، بس الاصوات يا يونس كانت بتتكرر وبتزيد كل يوم، وبقت مزعجة لدرجة ان عيالي بقوا يخافوا يناموا في اوضهم. ابني الكبير 8 سنين قال لي في مرة انه بيسمع صوت حد بيعيط فوق، وان الصوت ده بيخوفه قوي، وبنتي الصغيرة اللي عندها 5 سنين كانت بتقول ان في عمه شبه الوحش ساكن فوقينا وانها بتشوفه من الشباك. مكنتش باخد كلامهم انه جد والاطفال خيالها واسع، بس لما انا بدأت اشوف حاجات صدقتهم. في مرة كنت واقفة في البلكونة وبصيت على البلكونة اللي فوقينا، شفت خيال شخص كبير واقف هناك، بس مش زي خيال البني آدم، ده خيال طويل قوي زي ما يكون عنده ايدين ورجلين زيادة، وبعدها اختفى. بعدها في يوم كنت في المطبخ وسمعت صوت حاجة تقيلة وقعت فوق، صوت جامد لدرجة ان انا حسيت ان الشقة اتهزت. جريت اشوف عيالي، لقيتهم مرعوبين ومستخبين تحت السرير، وقالوا لي ان الصوت خوفهم وكانوا حاسين ان السقف هيقع عليهم. قلت ما بديهاش، هطلع واتكلم عشان اعرف اللي بيحصل. طلعت وخبطت ورزعت وما حدش رد، خبطت تاني وناديت بس ما فيش رد. سالت البواب عن الجيران اللي فوقينا، فقال لي اللي انت متوقع تسمعه، الشقه فاضيه بقالها اكتر من سنه وما فيش حد ساكن فيها، وصاحبها مسافر في البلد. ترعبت زياده، ومال الأصوات اللي بسمعها دي جاية منين؟ رجعت البيت وحكيت لجوزي، هو في الأول ما صدقنيش، قال يمكن البواب غلطان ولا بيستظرف، أو يمكن حد بيدخل الشقة في السر هو وراه ورا دخوله. بس لما سمع الأصوات بنفسي صدقني، حتى أنه طلع مرة معايا نشوف الشقة من برة، لقينا أن الشقة مقفولة بقفل كبير والشبابيك باين من برة أنها متغطية بستاير سودة، مفيش أي علامة على وجود أي حياة جوه. بس يا يونس الأصوات مستمرة وبتزيد عن الأول، ضحك على عياط على صوت كلاب على عيالي مش قادرين يناموا على هم كبير وما بيخلصش. أنا بقيت أخاف أقعد في البيت، مش عارفة آخرة الموضوع ده إيه، بجد مش عارفة آخرة الموضوع ده إيه. أنا ياسر، عندي 27 سنة وبشتغل في محطة بنزين على الطريق الصحراوي، معروفة جدا. شغلي بيخليني أشتغل شيفت بالليل من الساعة 6 المغرب لستة صباحا. المحطة في مكان فاضي شوية، يعني مفيش جنبنا مولات أو أي حياة زي باقي البنزينات التانية. في الوقت في الأول كان الشغل عادي، بس بعد فترة بدأت ألاحظ حاجات غريبة هقولك عليها. عربية بيضة قديمة كانت بتعدي على المحطة كل ليلة في نفس الوقت بالظبط الساعة 2:30 بالليل، تيجي عندها وتبطأ شوية، وكان صعب أشوف مين اللي بيسوقها لأنها الإزاز متفيم. في الأول عادي، بس وبعدين كل يوم بنفس الطريقة وتيجي قدام البنزينة تبطأ وما يدخلش حتى يحط بنزين، في إيه؟ مرة حاولت أشوف رقم العربية بس ما كانش فيه لوحة أرقام. العربية كانت بتعدي حتى في الأيام اللي الطريق بيكون مقفول فيها بسبب الشغل أو الحوادث، هي ملاش علاقة بالكلام ده، معدية عادي جدا. وفي ليلة كنت قاعد ومفيش شغل وشفت العربية البيضاء جاي زي كل يوم، بس المرة دي وقفت قدام البنزينة. أنا ترعبت، أول مرة العربية تقف، استنيت شوية عشان أشوف مين هينزل، محدش نزل. العربية فضلت واقفة دقايق وهي دايرة عادي جدا، حاولت أشوف اللي جوه، زي ما قلت لك الإزاز فمي، بس أنا شايف في حد جوه على كرسي السواق. والعربية قعدت مثلا بتاع 10 دقايق ومشيت. سألت زمايلي اللي بيشتغلوا في الشيفت بتاع الصبح وما بيشوفوا العربية دي ولا حد شافهم قبل كده، واحد منهم قال لي حاجة جمدت الدم في عروقي، قال لي العربية دي كانت بتعدي من سنين، وان في حادثة حصلت على الطريق ده من حوالي 10 سنين، عيلة كاملة كانت راجعة من السفر والعربية البيضة دخل فيها لوري وماتوا كلهم في المكان ده قدام البنزينة، والعربية اللي انا بوصفها دي اتحرقت وما فضلش منها حاجة. وبيقول لي ان من ساعتها في ناس بتشوف العربية البيضة بتعدي فعلا في نفس المكان كل ليلة الساعة 2:30 وقت حدوث الحادث. من ساعتها وانا كل ما اشوف العربية ادعي لهم بالرحمة وما بخافش، بجد والله ما بخافش. زمايله بيقولوا ان اكيد انا بتخيل، لان اللي شافوا الحاجات دي مش منهم، ناس تانيين، بس أنا بقول إني شفت وسمعت ودعيت كمان. تجارب حقيقية ولا عهدة على الراوي؟ شاركونا بتجاربكم يلا. السلام عليكم يونس، أنا منى، عندي 30 سنة، أنا بشتغل ممرضة في مستشفى خاصة، شغلي بيخليني أشتغل شفت ليل كتير، وأقعد مع المرضى في أوقات صعبة، بس اللي حصل معايا الشهر اللي فات في المستشفى خلاني أشك في كل حاجة بشوفها. كان عندي مريض كبير في السن اسمه الحاج عبد الرحمن، كان في العناية المركزة وحالته صعبة جدا. الراجل وحيد ومفيش حد من أهله بيزوره، ودايما حزين ومكتئب. كنت بحاول أخفف عنه وأكلمه وهو يفضل يحكي عن حياته وذكرياته. وفي ليلة من الليالي كنت بعمل الجولة بتاعتي على المرضى، ولما دخلت أوضة الحاج عبد الرحمن لقيته مش في سريره. فكرت انه راح يعمل حمام، بس لما دورت عليه ما لقيتوش. سألت الممرضات التانيين اتجننا، قالوا ان هما ما شافوهوش، دورنا عليه في كل حتة، في المستشفى، في الممرات، في الحمامات، وفي الجنينة والبوفيه، ما لقيناهوش. الغريب ان كل الاجهزة اللي متوصل بيها لما كان موجود لسه شغالة، وكأنه لسه في سريره. اجهزة قياس النبض وضغط الدم كله شغال عادي وبيقرأ قرايات طبيعية. وبعد ساعات من اللف والدوران والتفتيش على الحاج عبد الرحمن رجعت لقطه، لقيته نايم في سريره زي ما يكون ما تحركش من مكانه. صحيته وقلت له انت كنت فين؟ ابتسم وقال لي انه ما كانش في حتة وانه نايم في سريره طول الوقت. حاولت افهم ايه اللي حصل، بس هو كان متأكد يعني او بيأكد لي انه ما سابش السرير. الموضوع شككني في نفسي، يمكن انا اللي ما شفتوش كويس والناس كمان ما شفتوش. بعدها بيومين حصل نفس الموضوع، ودخلت أوضة الحاج عبد الرحمن لقيت السرير فاضي والأجهزة شغالة. قررت استنى في الأوضة بقى اشوفه هيرجع ازاي وامتى. قعدت على الكرسي وفضلت اراقب، وبعد حوالي نص ساعة حسيت ان في حركة على السرير، ولقيت حاجة غريبة جدا، لقيتني عايز انام بشكل مش مفهوم. وعيني غفلت يا يونس ثانية مثلا، وفتحت بسرعة علشان ما نامش، لقيت الحاج عبد الرحمن نايم على السرير. انا كنت هطرق هموت في ايه. صحيته قلت له انت كنت فين؟ ابتسم وقال لي كنت بزور بيتنا القديم وبشوف اهلي واصحابي اللي ماتوا من سنين، وبشوف محضرين لي ايه عشان لما اروح له. قلت له يعني ايه؟ قال لي ما انا بسافر، ربنا مديني ملكة من زمان اني اسافر، واي حد اوانه بيقرب الملكة دي بتبقى موجودة عنده، بس كانت موجودة عندي من زمان. فامبارح رحت واطمنت، النهاردة اتأكدت خلاص ان كل حاجة جاهزة ومستعدين. قلت الراجل ده ماله في ايه؟ 3 ايام بالظبط يا يونس والحاج عبد الرحمن مات، والحاج عبد الرحمن على فكرة ما كانتش حالته حالة موت خالص، بس مات. ومن بعد ما مات وانا ايقنت ان في حاجات غريبة بتحصل في الدنيا دي ملهاش تفسير، والبحث عن التفسير ليها مضيعة للوقت. مكملين تجارب حقيقية مع بعض في سهرتنا النهاردة، ونروح لتجربة عمر. عنده 25 سنة، طالب في كلية هندسة وساكن في مدينة جامعية مع زميله أحمد. بيقول الأوضة بتاعتهم في الدور الخامس والمبنى قديم شويتين، بس بيقول ما كانش فيه مشاكل. من حوالي شهرين حصل حاجات غريبة في الأوضة، وتحديدا مع الموبايل بتاعي. في الأول كان الموبايل يرن من نفسه في نص الليل، ولما أشوف مين اللي بيتصل أو بيتكلم ما لقيش مكالمة واردة أو ميست كول حتى. الرنة كانت عادية زي أي مكالمة بتجيلي، بس لما برد ما بلاقيش حد على الخط. الموضوع اتكرر كذا مرة لحد ما بدأت أقفل الموبايل بالليل. أقولك على حاجة، الموبايل وهو مقفول في نفس الوقت كان ينور وما يرنش، بس ينور ويبدأ يرستارت ويشتغل من الأول. مرة من المرات الموبايل نور وأنا كنت قدامه شايفه، والشاشة كانت بتعرض اسم زي ما يكون فيه فعلا حد بيتصل. شديت الموبايل بسرعة ورديت، وسمعت صوت زن مزعج، وبعد كده مجرد ما المكالمة خلصت اتفاجئت ان انا كنت نايم وده كان حلم. وبعد كده يونس بقى يظهر مكالمات غريبة، رسائل غريبة، وكل ما يحصل حاجة زي كده اصحى من النوم وابص على التليفون ملاقيش اي حاجة خالص. بس الرسالة اللي عمري ما بنساها وجات لي برضو وانا نايم، رسالة تكست مسج مش واتساب، رسالة عادية جدا مكتوب فيها انا هنا معاك في الأوضة. الرسالة رعبتني، اي نعم شفتها وانا بحلم، بس رعبتني جدا. وفي مرة من المرات كنت قاعد مع اصحابي وبصور فيديو، فالتليفون اداني علامة ان الميموري فول او مفيش مكان في الذاكرة، فيحصل ايه؟ طبيعي انت بتعمل ايه؟ بتفتح التليفون وتبدأ تفضي الفيديوز او الصور الكتير اللي عندك عشان تفضي مساحة. اول حاجة بتفكر فيها الفيديوهات عشان تقيلة، حوالي من 6 لـ7 فيديوهات يا يونس مصوريني وانا نايم. ايوة انا متصور وانا نايم، صورة بتغطي، صورة مش متغطي، صورة الغطا بتاعي مرمي على الارض، صورة والمخدة بتاعتي ماسكها وواضح ان انا بشدها من حد تاني. كان ما عنديش اي حاجة افكر فيها، كل اللي فكرت فيه حل بدائي جدا ان انا فرمت التليفون وفرمته. بس انا عارف ومتأكد ان كل ده ما كانش احلام ولا حاجة اي بس. لسه سهرتنا مع تجارب حقيقية مكملة. وهبة 22 سنة، طالبة في كلية أداب وسكنة مع أهلها في شقة في الدور الثالث في عمارة قديمة. بس اللي حصل معايا كان على السلم، تحديدا بين الدور الثاني والثالث. من وانا صغيرة وانا بحس ان في حاجة غريبة في المكان ده، بس ما كنتش بدي الموضوع ده اهتمام. من حوالي 3 شهور الأحاسيس دي بقت أقوى وأوضح، كل ما بطلع أو أنزل السلم بحس إن في حد معايا أو بيمشي ورايا. الإحساس ده مش بيحصل في أي حتة تانية في العمارة. فكرت في الأول إن ده مجرد خيال أو إن أنا خايفة من الضلمة لأن الإضاءة على السلم ضعيفة. بس بعدين بدأت أسمع أصوات خطوات واضحة جدا ورايا، خطوات بطيئة زي ما يكون حد بيمشي بحذر علشان ما يعملش صوت. وكل ما بقف الخطوات بتقف، وكل ما بكمل مشي الخطوات بتكمل مشي. مرة من المرات لفيت بسرعة علشان أشوف مين اللي ورايا بس ما لقيتش حد. السلم كان فاضي تماما، بس حسيت إن في حد واقف في الضلمة بيبص عليا. الموضوع بقى أسوأ لما بدأت أشوف ظل على الحيطة، خيال شخص طويل واقف في آخر السلم والخيال بيتحرك وهو مفيش حد واقف علشان يبقى ليه خيال أصلا. وساعتها الخيال بيشاور لي الخيال بيشاور لي زي ما يكون بيقول لي تعالي لو مفيش حد يعني يعمله أو يمد إيده ناحيتي. الموضوع يا يونس والله العظيم كوميدي ومخيف. مرة شفت الخيال ده بيطلع السلم ورايا وكان بيكبر ويصغر زي ما يكون بيقرب ويبعد. حاولت أجري، عناية زغللت جدا واتدلقت على بوسي، كانت رجلية تقيلة قوي. ولما رفعت وشي مفيش حاجة. حكيت لماما قالت لي بطلي تخريف، ما تتفرجيش افلام الرعب وما تسمعيش يونس تاني. لكن اللي حصل ان امي شافت، قالت لي انها سمعت وهي طالعه صوت بيعيط على السلم، صوت واحده ست مش طفل ولا حاجه. بس لما رجعت تاني تشوف مفيش حد. ابويا كمان قال انه حس مره ان حد زقه وهو نازل السلم، ده حتى اخويا اللي عنده 8 سنين بقى يخاف يطلع او ينزل لوحده، وبيقول ان في عمه الاسود على السلم. كل الكلام ده اكد لي ان مش انا اللي بس يعني الوحيده اللي بشوف الحاجات دي. سالت الجيران الحاجه ام محمود اللي ساكنه في الدور الاول، حكيت لي حكايه هقولها لك. قالت لي ان من حوالي 40 سنه كان في ست اسمها فاطمه ساكنه في الدور الثاني وكان عندها اكتئاب شديد بعد وفاه جوزها، وفي يوم رمت نفسها من على السلم، وقعت في الحوش على راسها ماتت في لحظتها. ومن ساعتها الناس بتحس بوجودها في المكان وبتسمع صوت عياطها. بعد لما عرفت الحكايه دي بقيت فاهمه ليه بحس بالحاجات الغريبه دي في المكان. يمكن روح الست فاطمة لسه على السلم ومش قادرة تستريح. والله بقيت أدعي لها كل ما بقى طالعة أو نازلة. أحيانا بحس إن الأجواء بتهدى شوية لما أدعي لها، بس أوقات تانية بحس إن الوجود ده لسه قوي والحضور شديد. مش عارفة إيه اللي ممكن يتعمل عشان أحمي نفسي من الخوف، بس بجد الموضوع يكون صعب قوي قوي قوي قوي على أي حد يتحمله. مكملين مع بعض حلقتنا وتجارب حقيقية. وخالد 34 سنة، شغال سواق أتوبيس نقل عام، بيقول خط الأتوبيس بتاعي بيعدي من مناطق كتير في القاهرة ومن ضمنها منطقة المقابر اللي في صلاح سالم. بيقول الخط ده بيشتغل لحد 1 بالليل. في الأول كان الشغل عادي، بعد فترة بدأت ألاحظ إن في واحدة بتركب معايا في آخر نقلة في ورديتي وتنزل قدام المقابر. ست كبيرة في السن لابسة جلابية سودة ومغطية وشها بطرحة سودة، كانت بتركب من رمسيس تحديدا وتقعد في آخر كرسي في الأتوبيس. أنا مالي؟ قلت بتزور حد في المقابر أو بتشتغل هناك. بس بعد أسابيع الست دي بقت تركب معايا كل يوم في نفس الوقت بالظبط، وتنزل في نفس المكان بالظبط. كانتش بتتكلم مع حد ولا بتتلاغى ولا أي حاجة ولا بترغي مع أي حاجة ولا بتتكلم معايا أنا كمان. كانت بتدفع الأجرة بفلوس قديمة متهالكة. زي ما أقوله كده يا يونس، فلوس مهربدة. الغريب إن الست دي ما كانتش بتعمل أي صوت وهي ماشية، حتى خطواتها مش مسموعة. في مرة من الورات قلت أنكوشها، قلت لها ازيك يا حاجة، ما ردتش عليا، رفعت راسها شوية وما شفتش وشها عشان زي ما أقولك مغطية بالبتاع اللي هي الطرحة السودة دي. وفي ليلة كان الأوتوبيس فاضي من الركاب ومفيش غير الست دي، وأنا كنت مستغرب لأن عادة بيكون فيه يعني شوية ركاب. وأنا ماشي بصيت في المراية علشان أشوفها، شفت الكرسي فاضي، استغربت، نزلت من ما أخد بالي ولا إيه؟ بس سمعت صوت بيقول لي وقف هنا. بصيت في المراية لقيتها قاعدة على كرسي تاني، بصراحة مش اختفت ولا حاجة يعني. بس خوفت، قلقت، وقفت الأوتوبيس كالعادة قدام المقابر. ولما نزلت كنت بحاول أشوف وشها، أخطف نظرة أشوف وشها، بس الطرحة مغطياه. مشيت ناحية المقابر والضلمة بلعتها. الموضوع ده خلاني أسأل زمايلي شافوه قبل كده، قال له واحد من صحابي قال لي يا دي النيلة، دي الست دي رعبتني. والبعض يحكي عن واحدة ركبت الأوتوبيس عشان تزور قبر ابنها وماتت في الأوتوبيس بسبب سكتة قلبية. والكلام ده حصل مع سواق غيره وغيره قال لغيره. فضلت يا يونس اتطقص اتطقص اتطقص لحد ما جبت ان كان في ست فعلا بتروح تزور قبر ابنها وجالها أزمة في الأوتوبيس وماتت. الست دي كانت لابسة اسود حزنا على ابنها ومغطيها وشها بطرحة سودة. ما تنساش تنضم لأنغامي، تطبيق أنغامي، وهتلاقي رابع أحمد يونس موجود عليه. مساء الخير يا أحمد، أنا رانيا وعندي 26 سنة، بشتغل في مكتبة عامة بدون ذكر اسمها، قديمة جدا، مبنية من أكتر من 100 سنة وفيها كتب نادرة وقديمة من كل أنحاء العالم. شغلي بيخليني أقعد في المكتبة لوحدي كتير، خصوصا بعد المغرب الدنيا هادية ومريحة ولطيفة. بس بعد فترة بدأت ألاحظ الآتي. أول حاجة لاحظتها أن الكتب والله العظيم بتتحرك من مكانها، أبقى حاطة الكتاب في الرف الفلاني ومتأكدة ألاقيه بقى في رف تاني، وأرجع ألاقيه في مكان تالت، ولو سبته مفتوح ألاقيه مقفول، ولو سبته مفتوح على صفحة معينة مثلا يرجع تاني يكون مفتوح على صفحة غيرها. قلت عادي. مرة من المرات كنت برتب الكتب في قسم التاريخ وسمعت صوت كتاب وقع في قسم الأدب. رحت أشوف لقيت كتاب شعر قديم مفتوح على الأرض، والكتاب كان في رف عالي مش هيقع من نفسه. رفعت الكتاب لقيته مفتوح على قصيدة حزينة عن الموت والفراق. بعدها بأيام سمعت أصوات غريبة في المكتبة، صوت همسة أو ناس بتتكلم أو حد بيقرأ بصوت واطي. الأصوات جاية من أماكن مختلفة في المكتبة، كأن المكتبة فيها عفاريت قررت تقرأ. كنت بروح أبص أشوف في إيه، مفيش حاجة، مفيش حد. أحيانا ألاقي كتاب مفتوح على ترابيزة زي ما يكون حد كان لسه بيقرأ من دقايق. الكتب بتبقى مفتوحة على صفحات غريبة فيها كلام عن الأرواح والجن والحياة بعد الموت والطقوس. أكتر حاجة رعبتني لما شفت شخص بيتحرك بين الرفوف، وكان بيتحرك ببطء زي ما يكون بيدور على حاجة معينة. حاولت أتتبعه كده عشان أشوف مين ده، بس لما وصلت ما لقيتوش. سألت الموظفين اللي قدام في المكتبة عن اللي بيشوفوه وعن اللي بشوفه. أستاذ حسن اللي بيشتغل في المكتبة من 30 سنة حكالي الآتي. قال لي ان من حوالي 50 سنة كان في استاذ جامعي اسمه الدكتور محمود، كان بيحب المكتبة جدا وكان بيقضي فيها ساعات طويلة للقراية والبحث. الدكتور مات وهو قاعد في المكتبة بين الكتب اللي بيحبها، ومن ساعتها الناس بتحس بوجود شيء غريب او تواجد مش مفهوم في المكتبة. واللي انت شفتيه بيتحرك بين الرفوف هو على فكرة الاستاذ حسن. لما عرفت يونس الحكاية دي بقيت احس ان الراجل ده فعلا لو ظهر مش بيأذيني، هو بيحب المكان ومستمتع بالقعدة. فخلص أنا قررت إن أنا أسيبه يستمتع بقعدته. السلام عليكم يونس، أنا طارق وعندي 32 سنة، بشتغل في شركة أمن ومسؤول عن حراسة مصنع منسوجات في منطقة العاشر. المصنع كبير وقديم وفيه بنباني كتير ومخازن موجودة كتير. شغلي بيخليني أعمل جولات في المصنع كله ليلية علشان أتأكد أن كل حاجة تمام. بعد فترة من بداية شغلي بدأت ألاحظ حاجات غريبة، تحديدا في المبنى رقم 3 اللي كان زمان عبارة عن مخزن للخامات، بس دلوقتي بقى مهجور ومقفول. أول حاجة لاحظتها أن في ضوء خفيف بيطلع من المبنى ده مع أن الكهرباء مقطوعة عنه من سنين. الضوء أصفر بهتان زي ضوء شمعة أو لمبة زيت قديمة. كل ما أقرب من المبنى علشان أشوف مصدر الضوء، الضوء يختفي، بس لما بعد يظهر تاني. الموضوع اتكرر كذا مرة لحد ما قررت أدخل المبنى، عارف بقى الفضول، وأشوف إيه اللي بيحصل جوه. لما دخلت المبنى لقيته مليان تراب وعناكب وشوش عنكبوتات زي ما بيقولوا عنها، وواضح ان محدش دخله من سنين، بس الجو مختلف، جو حد عايش على فكرة. هنا ريحة بخور او برفان قديم، ولاحظت ان في اثار رجلين على التراب ومش قديمة زي ما يكون حد مشي في المكان قريب. خد عندك الاثار كمان، الرجل شكلها غريب. وفجأة لقيت لك صوت مكنة من المكان شغال من الدور التاني، ما كانت نسيج قديمة. طلعت فوق، الدور فاضي تماما بس الصوت مسموع، حتى اني سمعت صوت مش عارف بيتهيألي ولا ايه، يكون حد نده عليا. اكتر حاجة خوفتني ان انا لاحظت وحسيت بحركة حد من الحيطة دي للحيطة دي. نزلت جري وحلفت ان انا ما عتبش المبنى ده تاني ولا اعمل سبع البرومبا بو قلبه جامد تاني. بس عرفت بعد كده ان من 20 سنة حصل حريق كبير في المبنى، والحريق كان في وقت الشغل ومات 15 عامل، والعمال اتحبست جوه المبنى لان الابواب اتقفلت ومحدش قدر يفتح لهم، وهما ما قدروش لا حول ولا قوة الا بالله يخرجوا، والمبنى اتقفل ومحدش بيفكر يدخله. وبين الحين والآخر يسمعوا صوت ما كان شغال، ويسمعوا صوت استغاثات للأسف، وربنا يرحمهم ويجعلهم في مراتب الشهداء إن شاء الله. تجارب حقيقية؟ عندك تجربة عايز تشاركنا بيها؟ ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب بالعربي اسمه عيلة أحمد يونس، وتأكد ان فيه فوق 220 ألف مشترك. إسراء دخلت الجروب وبعتت لنا وحكت لنا انها بتشتغل في حضانة أطفال في مصر الجديدة، والحضانة في فيلا قديمة اتحولت لحضانة من حوالي 10 سنين. بتقول المكان حلو ومناسب وكبير حلو الأطفال، ومن فترة بتقول لاحظت حاجات هقولها لك، تحديدا في الأوضة اللي في آخر الممر في الدور الأول. الأوضة كنا بنستعملها مخزن للألعاب والأدوات، بس الأطفال كانوا ما بيحبوش يدخلوها. في إجماع سبحان الله من الأطفال كلهم إنهم ما بيحبوش يدخلوها، وأكتر من حد قال إن في واحد شكله وحش جوه بيخوفهم. يعني ما تاخدش كلام الأطفال على محمل الجد، بس أكتر من طفل يقول الكلام ده. بس الأطفال خيالها خصب، وممكن يكونوا قالوا قدام بعض فتخيلوا. بس لما بدأت أدخل أنا الأوضة بنفسي، أنا حسيت بحاجة غريبة فعلا. الجو جوه الأوضة بارد أكتر من باقي الحضانة، الريحة جوه الأوضة ريحة بخور قديم. وفي مرة دخلت أجيب بعض اللعب وسمعت صوت طفل بيعيط بهدوء قوي، والصوت جاي من ركن في الأوضة ومفيش حد موجود في الركن ده. مش فاهمة، كانت الألعاب في إيدي حطيتها على الترابيزة وبدأت أدور يمين وشمال عايز أعرف الصوت ده جاي منين، مفيش حد. رجعت تاني عشان اخد الالعاب، لقيتها مش موجودة على الترابيزة وموجودة على الارض جنب الترابيزة. وخد من ده كتير بقى، واحدة من الزمايلي اللي موجودين هناك دخلت الحمام وفضلت تعيط كتير جدا، ولما يعني ألحينا في ايه، قالت انها شافت وهي بتجيب بعض الحاجات من الأوضة، شافت طفل ميت على الارض. بتقول اشقر، لابس قميص أزرق وبنطلون بني، وبتقول يعني الأول افتكرته حد من أطفال الحضانة دخل جوه وجراله حاجة، بس اكتشفت بعد كده إنه مش من الأطفال وإنها ما تعرفش هو مين. محدش بيقول الحقيقة يا يونس، لكن عامل من العمال قال الحقيقة. إن في طفل اتخنق واتحبس جوه الأوضة ومات. السلام عليكم، أنا وليد وعندي 29 سنة، بشتغل في شركة صيانة مصاعد. شغلي بيخليني أدخل عمارات كتير وأصلح أسانسيرات في مكان مختلفة. في مرة من المرات كلفوني أصلح أسانسير في عمارة قديمة في وسط البلد، مبنية من 100 سنة مثلا، فيها شقق كتير بس معظمها فاضي دلوقتي، فالأسانسير يعني يعتبر قديم هو كمان وبيعطل كتير، والسكان بيشتكوا أنه بيقف بين الأدوار، وطبعا هو لا فيه سنسر ولا فيه أي حاجة من الكلام ده، هو حاجة من الحاجات المعتقة وبيفتح في أدوار غلط. لما بدأت أشتغل لاحظت الآتي: الأسانسير فعلا بيشتغل من نفسه أحيانا حتى لو مفيش حد بيضغط على الزرار، بيطلع وينزل بين الأدوار ويفتح ويقفل الباب من نفسه. قلت مشكلة في الدائرة الكهربائية، في حاجة اتعفرتت يعني باظت، بس لما فحصت لقيت إن الدائرة سليمة ومفيش أي مشكلة فنية. وأنا شغال الأسانسير اتحرك من نفسه وطلع للدور الخامس والباب اتفتح، فطلعت السلم وملقتش حد واقف. وقفت مستني شوية بس محدش ظهر إنه كان مثلا هو اللي استدعى الأسانسير. دخلت وضغطت على الزرار الدور الأرضي بس نزل للبدروم ومرضيش ينزل في الأرضي. لما الباب اتفتح لقيت نفسي في قدام ممر مظلم مطرب ومكان ريحته عفن. قفلت الباب وقلت أطلع الدور الأرضي تاني. فضلت الأسانسير متعلق ما بين الدور الأرضي والدور الأول بتاع 3-4 دقايق، قسما بالله من أبشع دقايق عدت في حياتي، لأني سمعت من تحت من المدروم اللي أنا نزلته أصوات ناس بتنادي عليا باسمي، وأصوات بكاء وعويل وصراخ وحاجة يعني كأنك دخلت جهنم. شوية واشتغل من نفسه وطلع للدور الأول، خرجت حرفيا مش قادر أخد نفسي. ولكن السبب ده إيه؟ محدش عارف. أنا راجل بتعامل بالورقة والقلم وفني، مش بتاع عفاريت ولا أقول إن الأسانسير أكيد حد وقع منه ولا حاجة فعمل كده. عايز تشاركنا بتجربتك؟ ممكن تنورني على بروفايلي الخاص أحمد يونس سالم، هتلاقيه فيه فوق 300,000 مشترك وعليه علامة التوثيق الزرقاء أحمد يونس سالم، AHMAD يونس YOUNES سالم SALEM، وتبعت لي في الرسائل برضو التجربة بتاعتك. ما تنسوش تعملوا فولو الأكاونت بتاعي على فيسبوك أحمد يونس سالم. أنا دينا، عندي 31 سنة وبشتغل في مستشفى حكومي كبير في القاهرة. شغلي في قسم الطوارئ بيخليني أشوف حالات كتير وأتعامل مع مواقف صعبة يوميا. اللي حصل معايا في الشهر اللي فات في المستشفى مختلف شوية. أستاذ فؤاد راجل كبير في السن جه المستشفى في حالة حرجة بعد جلطة في القلب، هو وحيد ومفيش حد من أهله معاه، وكلامه كان بصعوبة وكان بيتكلم عن حياته وذكرياته. أستاذ فؤاد فضل في المستشفى أسبوعين وأنا كنت من الممرضات اللي بتتابع حالته. رجل طيب مهذب دايما بيشكرنا على اهتمامنا بيه، بس على طول حزين جدا، وكان بيقول انه ندمان على حاجات كتير في حياته وانه كان نفسه يصلح علاقته مع اهله. وفي يوم من الايام حالة استاذ فؤاد سائف جدا ودخل في غيبوبة وفضل في الغيبوبة يومين ومات. بعد وفاة استاذ فؤاد لاحظت الآتي: اول حاجة اني كنت بشوفه في الممرات بيتحرك ببطء زي ما كان يا حبيبي بيتحرك عشان يتمشى كده ببطء. في الاول قلت من يعني ارتبطت بالراجل عاطفيا يعني زي ابويا، فده وهم او حد شبهه، بس هو يا يونس، هو وانا متاكده. وبنسمعه بينادي يا يونس من جوه الاوضه، بينادي علينا باسامينا. مره سمعت صوته كان بيقول انا عاوز اكلم اهلي ساعديني، وده نفس الكلام اللي كان بيقوله قبل ما يموت. حسيت ان استاذ فؤاد لسه روحه في المستشفى. حكيت للدكاترة والممرضات وبعضهم قالوا ان هم حسوا بنفس الحاجة. حتى واحدة من الممرضات قالت انها شافته قاعد في الكافيتيريا بتاعت المستشفى سرحان ولوحده كده وهايم. ساعتها قررت اعمل حاجة علشان اساعد روح الاستاذ فؤاد تستريح، فضلت أدور أدور أدور على أي معلومات، ولقيت رقم تليفون ابنه كلمته وحكيت له عن أبوه وإزاي كان ندمان وعايز يصلح اللي حصل واللي أنا معرفوش. الابن بكى وقال إن هو كمان ندم وكان نفسه يشوف أبوه قبل ما يموت، بس الدنيا فرقتهم وبعدتهم عن بعض والخلاف كبر بينهم. تصدق يونس إن من بعد المكالمة دي أنا ما شفتش الراجل ولا شفت له أي طيف ولا سمعت صوت؟ ما تنسوش تعملوا فولو وتنوروني في البروفايل بتاعي على فيسبوك، وبفكركم البروفايل اسمه أحمد يونس سالم، اسم ثلاثي AHMAD يونس YONES سالم SALEM، والبروفايل فيه فوق 300,000 متابع. أتشرف بوجودكم عليه. حسام 27 سنة بيشتغل في شركة نقل، وشغله انه يسوق لوري نقل بضايع بين المحافظات. الطريق اللي بيمشي فيه كتير هو طريق القاهرة أسوان الصحراوي، وده طريق طويل وممل خصوصا بالليل. بيقول في مرة من المرات كنت راجع من أسوان للقاهرة، كنا 3 فجرا. الطريق ما فيهوش عربيات كتير، وانا ماشي على الطريق شفت راجل واقف على جنب الطريق وبيشاور علشان اقف. كان شايل شنطة صغيرة في ايده ولابس جلابية. في الاول قلقت، بس رجعت قلت يعني هقلق من ايه، يعني ما انا راجل انا كمان يعني. وقفت جنبه ونزلت ازاز الشباك عشان اساله اللي محتاجه. قال لي بصوت هادي، وصلني معاك في طريقك، انا تعبت من المشي. قلت له اركب، وسالته وصلك فين. قال لي ساكن في قريه صغيره على الطريق، بس انا عمري ما شفت قرى على الطريق ده بجد. الراجل دخل وقعد جنبي وبدات اسوق، وبدانا نتكلم عشان الوقت يعدي. كان بيرد بكلمات قليله قوي قوي قوي، وصوته كان تعبان جدا ومجهد جدا. قدرت اعرف منه يعني، بقيت اقول له شويه معلومات اخدها منه بالعافيه. قلت له بتشتغل ايه؟ قال لي انه بيشتغل في الارض بس دلوقتي مش بيشتغل، وقال لي ان عيلته توفاها الله، وحزنت عليه وقررت اساعده على قد ما اقدر. بس هو قليل الحركه، قليل الكلام، نفسه هادي قوي. بعد حوالي ساعة على الطريق قال لي أنا هنزل هنا، ونزل. وعلى فكرة لا كان في قرية ولا أي حاجة، ده مجرد صحراء وجبال. قلت له مفيش قرية يا حاج، أنت متأكد؟ قال لي أيوة يا ابني متأكد، كتر خيرك وربنا يجازيك كل خير ويعوضك. نزلت بعد شوية، بعد ما نزل قلت الراجل ده اللي يجرى له حاجة ولا يتوه. نزلت ولفت لف ولا لقيته خالص يا يونس. وبمناسبة اللف اللي لفيته، مفيش ريحة أي، مش قرية، مفيش ريحة بيت واحد يا يونس. تجارب حقيقية في كلام معلمين على راديو 90 FM. ياسمين 25 سنة بتشتغل في فندق قديم في وسط القاهرة. الفندق ليه تاريخ طويل، مبني من أكتر من 100 سنة، وكان زمان من أشهر الفنادق. دلوقتي بقى لهم شهرة، بس لسه فيه نزلاء بيحبوه. وبتقول أنا بشتغل في الريسبشن في الشيفت الليلي، شغلي بيخلينا أقعد في الفندق لوحدي كتير بالليل. النزلاء بيكونوا نايمين والموظفين التانيين بيكونوا روحوا، خلصوا شغلهم وروحوا. من أول يوم شغل حسيت مشاعر غريبة شوية في الفندق، أصوات مجهولة المصدر، أصوات زي ما يكون عارف غسالات بتشتغل، مكان بيشتغل، تزييق، حاجات كده برضو ملهاش مصدر. أسمع أصوات بواب بتتقفل وتتفتح، ومفيش أي بواب على فكرة بتتفتح وتتقفل. الأسانسير أسمع صوته أنه بيشتغل وبيتسحب فوق أو بينزل تحت، أروح أبص عليه ألاقيه في مكانه. لاحظت كمان أن في صوت حفلة جاية من الدور الثالث. بالمناسبة يومها في اليوم ده بالذات ما كانش فيه أي حجوزات لأي غرف في اليوم الثالث، في الدور الثالث. طلعت أشوف فيه إيه، ما هو برضو لازم نعرف إن حد دخل حرامي ولا حاجة، يعني هنمشيها حرامي. لقيت الدور فاضي زي ما قلت لك، والأوض مقفولة بس الأصوات مسموعة وكأنها جاية من مكان تاني. أدور هنا أدور هنا أدور هنا، مفيش. وفضلت يا يونس مدة طويلة شغالة عشان أنا محتاجة المرتب، وكل ما أقول لحد من الموظفين يقول لي إيه، ما تفكك وتكبري دماغي، أنت مركزة مع حاجات ملناش فيها ليه يا ستي؟ النزلاء بيرقصوا وبيتنططوا وبيموتوا بعض، إحنا مالنا؟ طب بدأت أفهم إن هم وصل لهم اللي أنا بقوله ومش جديد عليهم وعارفينه، لكن هم متجاهلينه. أقولك حاجة، اشتغلت قد ما اشتغلت عمري ما عرفت حد من صحاب الفندق ولا الأونرز ولا أي حد من الشركاء ولا أي حد. احنا شغالين كده كأننا شغالين في البيت بتاعنا في التكية، بنعمل اللي احنا عايزينه حرفيا. النزلاء موجودين، مش كتير بس موجودين، لكن الفندق كمكاسب الفندق بيخسر بالتلاتة، وكلهم بيقولوا انه بيخسر من سنين، وصحابه متمسكين ان هم يكملوا فتح للفندق ده. ناهيك بقى عن كل الحاجات اللي بسمعها واللي بشوفها واللي بتحصل لي، ولما يتقال لي ان انا ميعاد الاكل بتاعي في بريك لي وجبه كده بروح اخدها واحطها على الريسبشن وانا قاعد اكل، اقوم ارد على تليفون اعمل اي حاجه ارجع الاقيها نصها متاكل. سألت الحقيقه، اتقال لي ما تتكلميش وسيب اللي ياكل ياكل وبقى هاتي لنفسك اكل تاني. ياريت تنوروني في البروفايل بتاعي على فيسبوك، اسمه أحمد يونس سالم بالإنجليش AHMAD يونس YOUNESS سالم SALEM، والبروفايل فيه فوق 300,000 مشترك، ياريت تنوروني فيه. سلام عليكم يا يونس، أنا عبد الرحمن 30 سنة بشتغل في شركة إنتاج أفلام ومسؤول عن تصوير أفلام وثائقية تحديداً. فمرة كلفوني أصور دوكيومنتري عن القصور المهجورة في مصر، وكان من ضمنها قصر قديم في الفيوم معروف جدا ومهجور من أكتر من 70 سنة. كان ملك العيلة أرستقراطية، بس بعد ثورة يوليو العيلة سافرت وسابت القصر فاضي، ودلوقتي القصر في حالة سيئة جدا بس لسه محتفظ بجماله ورونقه وعظمته. لما وصلت للقصر مع فريق التصوير حسيت أن طاقة المكان فعلا غريبة قوي قوي قوي. القصر كان كبير جدا وفيه اوض كتير وصالات واسعه وحديقه تحديده مليانه شجر كله ميت، وتماثيل يعني مخيفه ومكسر منها جزء كبير، وريحه عفن وتراب قديم وخشب قديم. المهم بدانا التصوير في الصاله الكبيره، وكانت فيها نجفه ضخمه متعلقه في السقف واثاث قديم متغطي بقماش ابيض. واحنا بنصور بدات الاحظ حاجات غريبه في الكاميرا، كانت بتسجل أصوات مش موجودة في المكان زي أصوات موسيقى كلاسيك أو أصوات كلام وضحك. مرة من المرات لما رجعت التسجيل سمعت صوت ست بتغني بالفرنساوي، والصوت حزين بس جميل، بس إحنا ما كناش بنسمع أي أصوات وقت التصوير، الأصوات دي ظهرت في التسجيل بس. أكتر حاجة خوفتني لما بدأت أشوف أشخاص في التسجيلات ما كناش بنشوفهم وقت التصوير. في تسجيل كان باين فيه راجل لابس بدلة سودة واقف في ركن في الصالة بيبص علينا، الراجل واضح في التسجيل بس احنا ما شفناهوش خالص وقت التصوير. تسجيل تاني كان فيه ست لابسة فستان طويل قاعدة على كرسي بتبص من الشباك. المهم ان فريق التصوير قلق والبعض قال نمشي. القناة او جهة الانتاج اللي بتاخد الماتيريال تحفظت على الماتيريال تماما، كنت بتحايل عليهم ليل نهار لان انا محتاج انزلها واحكي للناس واقول لهم انا مريت بتجربه زي كده، لكن للاسف رفضوا تماما ان الماتيريال او الماده اللي تم تصويرها انها تظهر للنور، ولدرجه ان الفيلم نفسه يا يونس ما اتعملش. السلام عليكم يونس، أنا اسمي يوسف، عندي 30 سنة شغال مهندس صوت استوديو تسجيل. شغلي بيخليني أتعامل مع أصوات كتير، وأحيانا بكون لوحدي في الاستوديو بالليل عشان أخلص شغلي متأخر. الاستوديو ده في عمارة قديمة في وسط البلد. لاحظت حاجات غريبة في الأصوات اللي بسجلها. أول حاجة لاحظتها أن في أصوات غريبة بتظهر في التسجيلات مع أني متأكد أن مفيش مصدر للصوت ده في الاستوديو، والاستوديو معزول تماما. تنهيدات يا يونس، كان كلها تنهيدات في وسط كل اللي بتسجل أسمع كده. كان كده بالظبط. في الاول قلت مشكلة في المايكات او صوت لقيت من بره، مع ان بقولك العزل تمام، الاجهزة سليمة، المايكات سليمة، مفيش مصدر خارجي للصوت. فمرة كنت بسجل اغنية لفنان ما، الفنان ميم، وحاولوا تعرفوه، الفنان ميم، فنان من الفنان الجيل القديم ومكمل لحد دلوقتي. لما رجعت اسمع التسجيل سمعت صوت بيغني معايا، مش قادر اقولك صوت راجل او ست او صوت طفل، هو صوت حاجة آلة مصاحبة لصوته بتعمل نفس الاداء الصوتي بتاعه، وكأن مثلا انا بغني اغنية معينة وفي كمانجا كمان شغال معايا بنفس اللحن كأنه بيغني معايا. بس ما كانش كمان يونس، ده كان إنسان. حاولت أفتح السيشن وأمسح الصوت وأوصله عشان أسمعه لوحده، مفيش. عملي مشكلة كبيرة الموضوع ده مع النجم صاحب الأغنية، لأن أنا كلمته بجس النبض بقول له هو احنا لو حابين نسجل جزء تاني من الاغنية، لقيت لك ده يونس اتفتح فيه في التليفون، يعني اعوذ بالله، كأن يعني في زفت نط في وشي. فما كانش قدامي غير اني اعلي بعض الالات تداري على الصوت المصاحب لي. خد بقى عندك يونس، الاغنية نزلت، الاغنية اول ما هو استلمها مني كلمني قال لي في التليفون في صوت حلو قوي انت عملته في المكساج مع صوتي، مدي صوتي نعومة وزي ما يكون في حنية كده في صوتي، قول لي ايه علشان انا عايز استعمل الفلتر او المؤثر الصوتي او الافكت ده في الاغاني. تخيل يا يونس عجبه؟ ايوه عجبه. طب اقول لك بقى لك الموضوع كمان، الاغنية نزلت يا يونس والناس حبيتها جدا جدا، وتدخل على الكومنتس لما الأغنية تنزل بقى على يوتيوب أو أي حاجة تلاقي الناس كاتبة في التعليقات إيه، في صوت جميل بيعمل حاجة زي الهامينج أو الدندنة مع صوت الفنان وهو بيغني، قولوا لنا ده صوت مين. فأنا المفروض أقول لهم صوت مين؟ صوت جن عجبوا الأغنية وغناها مع ميم. على العموم الفنان هو ميم، والأغنية هي واحدة من أشهر وأنجح أغاني على الإطلاق. لو عرفتوها اكتبوا لي في التعليقات مين النجم على الأقل، وأنا بقول لكم الأغنية بعد كده. يا ريت تعملوا لي فولو على البروفايل بتاعي على فيسبوك أحمد يونس سالم، وكمان أنا موجود على تيك توك أحمد يونس برضو، ده من الـ من الـ من الـ من الحاجات السوشيال ميديا بتاعتي، أحمد أندرسكور يونس على تيك توك، وموجود كمان على إنستغرام. أتشرف بوجودكم على إنستغرام، عندي أحمد يونس أندرسكور أوفيشل، أحمد يونس أندرسكور أوفيشل. تمام. آخر تجربة هنختم بيها النهاردة، حسام عنده 35 سنة بيشتغل فني صيانة في مسرح، شغله بيخليه يشتغل في المسرح بعد انتهاء العروض ويصلح الإضاءة والأصوات والديكور. المسرح مكان جميل وعريق، شاف عروض كتير وفنانين عظام، بس بالليل لما المسرح بيكون فاضي طاقته بتكون غريبة جدا. من أول ما بدأت أشتغل في المسرح حسيت إن في حاجة غريبة في المكان، أصوات غريبة، أسمع ناس بتغني بالليل، أسمع صوت أداء مسرحي بالليل وأصوات مزيكا، عارف بصدى صوت بعيد أو مزيكا معمولها ريفيرس، حاجات غريبة جدا. المسرح زي ما بقولك جميل بس طاقته بجد غريبة. كنت بتعامل في الموضوع تهيؤات في الأول، لكن يعني أنا هضحك على نفسي لحد إمتى؟ ده أنا في مرة سمعت صوت حاجة زي ما حد بيغني أغاني أوبرالي. آه والله. كان الكلام دايما بتاع الناس اللي بس بتكلم معهم بيتقال ان قاعات العرض المسرحي وصالات السينما والمولات والاماكن اللي بيبقى بيدب فيها الروح قوي في فترة ما وبعد كده باقي اليوم صمت تام، لازم بيبقى فيها شكل من اشكال خروج الجن، لانه يعني بيمارس حياته ولكن بيمارسها بشكل اقرب ما يكون للي بيحصل في المسرح نفسه، ما بين التمثيل، ما بين العروض المسرحية، ما بين الأوبرا، ما بين الغناء وخلافه. فكان ده دايما ردود الناس، محدش قال لي بيتهيأ لي، محدش قال لي ده وهم، لا لا لا خالص، كله كان بيقول لي. ولدرجة ان الناس بدأت تحكي على حاجات وعروض مسرحية كانت بعد ما بتخلص بالنهار كانت بتتكرر تاني، والبعض شافها بتتكرر بنفس أبطالها وكأنها صورة هولوجرامية بتعاد إذاعتها أو بتتصور وبيعاد عرضها مرة تانية بعد انتهاء العرض المسرحي. أنا مش خايف ولا فارق معايا، بس أنا الموضوع فكرني، عارف يونس بإيه؟ الفيلم بتاع Night at the Museum، فالفيلم ده من الأفلام اللي أنا حسيت نفسي فيها. صديقي، هو فعلا Night at the Museum ده من الأفلام اللي بيتكلم عن حاجة أشبه ما تكون باللي انت بتقوله، وفعلا احنا مش هنضحك على بعض، دايما الأماكن اللي فيها صخب عالي جدا لازم يبقى فيها شكل مختلف شويتين بعد ما كل الناس تروح، وبعد ما الأبواب تتقفل وصالة العرض تكون مغلقة والستارة مقفولة والناس مشيت والشبابيك والأبواب والإضاءة كل حاجة بتتقفل، لكن في حاجات تانية بتشتغل.